لتعلق في الكعبة، ولهذا تسمى المعلقات. ولما ذكر ابن كثير رحمه الله اللامية لأبي غالب قال هذه اللامية يحق أن تكون مع المعلقات لأنها أقوى منها وأعظم. وفيها يقول أبو طالب لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه صادق، لكن هذه الشهادة من أبي طالب لم تستلزم القبول والإذعان، فلذلك لم تفع. وخذل عند موته، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قل لا إله إلا الله، ولكن لم يقل نسأل الله العافية. طيب هي أيضا يقول القراءة في القاموس، لكن هل نقرأ في القاموس أو نراجع القاموس؟ الثاني مراجع. أما نقرأ القاموس مهما قرأت ما تجد الفائدة المرجوة، لكن فيه مقدمات مشروحة جيدة في الصرف، لو قرأ الإنسان يكون ذلك طيبا. وهكذا من مراحل الطلب في الفنون. إذن وكانوا يأخذون، نقف على هذا. ليس اللي عندنا أعلى الأخ أحمد، انتهى الوقت عندنا. هل عندك من سؤال؟ أنت قلت لي 21 سؤال من النساء أخذها منها البارحة ثلاثة. اي نعم. طيب السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك. هذا عادل؟ الحمد لله على السلامة. كيف اللي الصوت ولا أقول صوت الدرس طيب؟ اي امس احسن يعني؟ والله انا ما كنت موجود هنا. اي الظاهر اني كان في لكن جزاك الله خير يا شيخ، استفدنا كثير بارك الله فيكم. الحمد لله. الله يجزيك. نعم. اسال. اتفضل. جزاك الله خير. شيخ بالنسبه لما يعني لو حسيت اتعرف في الدار عندنا هنا من أفضل العلوم يعني على أكثر الشباب اللغة النحو والصرف. إيه. ويعني دائما المشايخ ينصحونا بالنبذة بالنحو لعلم اللغة. إيه. ولكن كثير من الشباب يتكاسل ولا يستمر. فهل يبدأ بغيره قبل الفقه والأصول والصرف؟ إيه نعم. أقول لا بأس أن يبدأ بغيره قبله. ولا يضر. كم من علماء فقهاء يشار إليهم بالأصابع يلحنون في فقه، لكن لا شك أن علم العربية يعينك على فهم القرآن والسنة ويجمل كلامك، لأنك لو سمعت رجلا يقول جاء زيد الراكب، نعم مجدت الكلام مع أن المعنى واضح عنده هو. وكثير من الناس يضيق صدره جدا اذا سمع قارئا يلحن. ولكن كل الاخوان ان النحو كما قاله مشايخنا ان النحو بابه من حديد، بابه من حديد وجوفه من قصر، يعني انه سهل. ادخل الباب والباقي يكون سهلا عليك، وهذا حقيقة. لا سيما إذا وفق الإنسان لمعلم يكثر ضرب الأمثلة، فإنه يسهل عليه يسهل عليه علم النحو. هنا السؤال الثاني في كما ورد بينتم عن رسول الله ان يعني قراءة الشعر يقوي الجانب اللغوي عند الطالب. ما حكم قراءة اشعار في العرب اللغوية وفيها يعني من الغزل وغيره؟ أما الإنسان الذي لا يحركه هذا الغزل فلا بأس، وأما الذي يحركه ويخشى على نفسه منه فليتجنب. أما القرآن فلا أرى ذلك، لأن هذا ابتداء بالقرآن حيث نقضي به غرضا فقط، ثم قد يستمع إليه من لا يقدره ولا يعظمه ويكرهه. لكن من الممكن تضع حكمة من الحكم، أو إذا كنت في مصلحة أو جهة تبين عمل هذه المصلحة والجهة في أثناء الانتظار. حين في شعر أحد التجار يعني عنده سؤال فأنقله حفظكم الله. طيب، يقول أن عنده بضاعة من أمثال يعني سراويل جلكم الله للتجار يعني فوق الركبة قليلا، وكذلك أمراض بالنساء ممكن أن تستخدم يعني داخل البيت، وممكن أن تستخدم خارج البيت، يعني إذا استخدمت خارج البيت تكون فتنة سبب فتنة. وأما داخل البيت المعروف يعني يكون بالزوج أو بين النساء، فهل يجوز يعني بين الزوج أو بين النساء؟ الشيء الذي يحتمل فتنة لا يجوز. وأما فإذا كان من عادة الناس أن يلبسوا فوقه قميصا ساترا فلا بأس، أما إذا كانوا لا يلبسون إلا قمصا خفيفة يتبين من ورائها لون الجلد فإنه لا يبلغ هذه السراويل إلا على من تستر منه ما بين السر والرؤوس. نعم. لا عدم يمكن ثلاثة فقط. الآن نستودعكم الله وإلى اللقاء، ولكن لا تنسوا أسئلة القواريد. يوم يوم أجل للذكر مثل حظ الأنثيين، أقول للذكر مثل حظ الأنثيين. بارك الله فيك. السلام عليكم. ولو قدرها أحدهم قبل أن تحدث يمكن يزوجه في هذه الكلمة. وفي سؤال آخر يقول إن مثلا إذا هلك هذه القرآن أولاده صغار أو كبار وعن أمه أو أبي يقال أنت مثلا يعني غني أو أنت غنية فماذا لعل في الدنيا الميراث مثلا؟ هؤلاء يعني الكفار او هم احوج منك يتنازلان، فتتنازل او يتنازل عليهما، ثم اذا غضب على احدهم او اصابه شيء بعدما يعني كذب تنازلا يرجع الى يقول لا انا الان اصبح مثلا الرجل سواء كانت الام او لا. اما المثل الاولى فلا بد ان يكون للقصر ولي يتصرف فيما يراه انت من قسم المال او ادخاله على ما هو عليه، وكل انسان منهم يحتاج يعطى ما يحتاجه لكن مقيد من نصيبه مو من الجميع. واما الثانيه فانه اذا تنازل الاب خلفه ان يرجع، لان الاب يجوز ان يرجع في هبته لابنه، وأما الأم فليس لها أن ترجع. الجد ليس له أن يرجع ولا الأم. ولد نعم يقول الثاني ثالث صلاح الثاني نعم يقفل صلو الصلاة في مروء سؤال عبد الله يعني ايش عن ثاني الولي عن ولي إذا كان يعني عائلة بعيدة في بلد بعيدة مثلاً يوم حاضر حال سيارة فالجوز والدان وقفت بقى ولد واحد ولدين قار ولدان قار وليس لهم ولي هل يحد يحد حقا يكون وليه نعم دايو هل آتاك الله علما طيب وحي طيب ما يلزم يكون آتاه مثله من آتاه مثل في وجوب العمل ولهذا قال لا ألفين أحدكم على عريسته يتكن على عريسته يعطيه الأمر من أمره يقول ما ندري ما وجدنا في السبلة السبعناء فأراد عليه الصلاة والسلام أنه مثل في العمل أي في وجوب العمل ها؟ نعم ايش لا المماثلة متعذرة ليس مثل القرآن لا في الإعجاب ولا في الاحترام ولا في تحريمه على الذنوب وهذا خرج الذنب لأن الرجل يقول لا ما وجدنا في سبيل الله اتبعناه يعني ولا نتبع الحمد فقال ألا يمكن في الشعب ومثله معه ثم في فضايا واضح أن الرسول ما أمسى إليه بها أدى حسن بها وأمسى الله عليها لا بالعكس الأصل أن ما قاله ليس بوحي إلا ما دل عليه الدليل لكن إقرار الله له يجعله حجة في منزلة الوحي السلام عليكم نبدا ان شاء الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بصر بن عبد الله ابو زيد وهكذا من مراحل الطلب في الفنون وكانوا مع ذلك ياخذون بجرد المطولات مثل تاريخ ابن جرير وابن كثير وتفسيريهما ويركزون على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى وكتب أئمة الدعوة وفتاويهم لا سيما محرراتهم في الاعتقاد وهكذا كانت الأوقات عامرة في الطلب ومجالس العلم فبعد صلاة الفجر إلى ارتفاع الضحى الشيخ بكر يتحدث عن الطلب في قطر ما عن الطلب عموما ولهذا هذه الكتب التي عينها إنما هي في قطرنا وقد يكون ما يساويها أو يشابهها في الأقطار الأخرى على هذا النمط وأما قوله يركزون على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله فهذا صحيح غالب المتأخرين يركزون عليه وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله يحثنا على قراءتهما أي قراءة كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لأن فيهما من التحقيق والتحرير والتقعيد ما لا يوجد تساويه وتحث أن تقرأ لأن كلامهما ينبع من القلب

ترعرع في العلم وصار عنده ملكة فلا مانع أن يخالف شيخه بما يرى أن الصواب في خلافه، لكن ما دام في زمن الطلب فليتسع على من يتعلم على يديه وليأخذ كلامه بثقة واطمئنان حتى أما أن يأخذ ويقول إذا خرج أبى أبحث مع ناس أو مع طلاب علم هذا ما يصح، ما يصح أبدا ولا يستقيم للطالب طلب على هذا الوجه. نعم. وقال الحافظ عثمان بن قرزاز المتوفى سنة 82 و200 رحمه الله تعالى: يحتاج صاحب الحديث إلى 5، فإن عدمت واحدة فهي نقص، يحتاج إلى عقل جيد ودين وضبط وحذاقة بالصناعة مع أمانة تعرف منه. قلت: أي الذهبي، الأمانة جزء من الدين والضبط داخل في الحفظ، فالذي يحتاج إليه الحافظ أن يكون تقيا ذكيا نحويا لغويا ذكيا حييا سلفيا، يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد. ويحصل من الدواوين المعتبرة 500 مجلد، وأن لا يكثر من طلب العلم إلى الممات بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعن. شروط ثقيلة من الذهب رحمه الله. أقول لو بقينا على كلام الحافظ عثمان بن قرزاز لكان يعني أهون علينا. الأمانة جزء من الدين، فيكون تدخل في قوله وديني، يحتاج إلى عقل جيد وديني، والضبط يأخذ في الحفظ، لأن يعني حرق الشيء بمعنى فهمه وأدركه جيد. كم يبقى من 5؟ يبقى 3، لكن دخل علينا أكثر من 3. يحتاج أن يكون تقيا، هذا صحيح، والتقوى رأس كل عبادة وهي الأصل، والتقوى هي فعل أوامر الله واجتناب نواهيه، لأن بذلك تكون الوقاية من عذاب الله. ذكيا يعني ليس غبيا، ضد الذكاء الغباء، بأن يكون عنده فطرة. وكم من إنسان حافظ وليس بذكي، وكان رجلا ممن سبق حاذرا جدا سريع الحفظ بطيء النسيان، حفظ الفروع للمفلح، الفروع للمفلح 3 مجلدات من كبار، وهو حاول لجميع الوفاق والخلاف، وكان يحفظه كما يحفظ الكافر، لكن لا يفهم منه شيئا لأنه غير ذكي. فكانوا يلقبونه بحمار الفروع لقوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا لكن لا ينتفع به. وكانوا يخرجون به أو يأتون إليه على عداد أنه نسخة، إذا اختلفوا شيء راجعوا ماذا قال ابن مفلح في المثل الفلاني، ثم يسجد له فيكون مراجع، يعني كتاب مراجع. فبعض الناس يكون عنده حفظ قوة حافظة إدراكا وإبقاء، ولكنه ليس عنده ذكاء. وبعض الناس بالعكس يكون متوقف لكن ليس عنده حافظ. طيب، نحويا لغويا، شرط النحو هو الذي يعتني بالإعراب والبناء، وهذا يختص بإيش؟ بأواخر الكلمات. اللغوي يدخل فيه من علم الصرف وعلم مفردات اللغة، وعلى هذا فلا بد من مراجعة كتب النحو، كتب الصرف، كتب اللغة كالقاموس ولسان العرب وغير ذلك. ذكية، الذكي والتقي معناهما متقارب، فإن ذكر فينبغي أن يحمل التقي على من ترك المحرمات والذكي على من قام بالمأمورات. ويعجبني أن أذكر لكم كلمة قالها شيخ الإسلام رحمه الله في أهل الكلام، قال إنهم أوتوا فهوما وما أوتوا علوما، يعني عندهم فهم لكن ما عندهم علم، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، أذكياء لكنهم ليسوا أذكياء. نعم. طيب، حييا لكن بشرط أن لا يمنعه حياؤه من طلب العلم، ولهذا قال بعضهم لا ينال العلم حي ولا مستكبر، يكون حيا لكنه لا يمنعه ذلك من أن يطلب الحق. قال ثم سليم للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إن الله لا يستعمل الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. ثلاثيا يعني يأخذ بطريقة السلف في العقيدة والأدب والعمل والمنهج وفي كل شيء، لأن السلف هم صدر هذه الأمة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يكفيه أن يكتب بيديه 200 مجلد، ونقول نعزي أنفسنا لأن المجلدات عندهم قليلة، قد يكون 50 صفحة عندهم مجلد، قد تكون مجلدة، فإن كان هذا هو المراد فلعل الله أن يعيننا عليه، وإن كان المراد المجلد الذي 600 صفحة فالواحد منا لا يبقى ليلا ونهارا ما أظنه يكتب 200 مجلد. 200 مجلد في 60 كم بالضبط؟ ها؟ كم؟ 200 200 في 60 يا إخواني عندنا 60 فيها خط أفضل أفضل 200 فيها صفحة ثلاث صفحات، نعم وستين جنيه 12. طيب، ويحصل ما يدعون المعتبرة 500 مجلد. وين اللي عند مكتبة يكون 500 مجلد؟ على كل حال هم يقولون على قدر حالهم، نقول اللهم المستعان. وأن لا يصدر عن طلب العلم إلى الممات، هذا صحيح، يعني أن طالب العلم يجب أن لا يصدر، لأنه إذا عود نفسه الفتور والكسل فهذا ذلك. ومن طلب العلاء سهر الليالي لا تصدر، ويقال أعطي العلم كلك تدرك بعضه، وأعطيه بعضك يفك كله، فلن يحتاج إلى تعب وعناء، لكني أقول لكم إن الإنسان إذا ترعرع في العلم سهل عليه أن يعلم أشياء قد لا تكون في بطون الكتب، لا سيما عن نية الخالق وإرادة الحق والحكم بشرع الله، فإن الله تعالى يهبه علما لا يطرأ على بال. و

أو غيره وأنت ما تدري. كذلك حكم النسخ رجعة النقل إدماج القارئ مواضع المقاطع، وهذا كل هذه خلل عظيم. إدماج مواضع المقاطع يعني معناها أن الكلمة تكون لا بد أن تقف عليها، فيأتي القارئ ليقرأ الكتاب ويقرأها مع ما بعدها ويختلف المعنى. طيب ألفاظ ذكر وخلط مبادئ التعليم بحيث لا يميز بعضها عن بعض، يعني الكاتب يعني بمعنى أن الكاتب قد لا يكون مبتدئا في هذا الكتاب فيخلط هذا مع هذا والمبتدئ لا يعرف. ذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة، وهو لازم. فهي في كلمة في المصطلح معضل منقطع معنى إذا لم يكن عنده علم أكثر عليها. يقول ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنور أو النوروث لا بد أن تفهموها. ألفاظ يونانية لم يخرجها الناقل من اللغة كالنوروث. ما هو النوروث؟ ها؟ لا النيروث هذا طائر. نعم طائر. ايش طائر؟ والله ما ادري، لان الطائر ما يصير الفاظ يونانيه، فلعله اسم العلم من العلوم. يقول هذه كلها معوقه على العلم، وقد شرح المتعلم من تكلفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما عرفنا بيانه. ثم نقل عن بعض العلماء أنه قال لا تأخذ علما من صحفي ولا عن مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف ولا الحديث وغيره على من أخذ ذلك من المصحف. وهذا كله فيما إذا كان الأشياء الكتب التي يقرأ منها ليس فيها بيان، أما إذا كان فيها بيان كالموجود الآن من المصاحف بإذن الله فهو أفضل. أظن الباقي ما فيه إشكال. نعم كيف؟ نعم يعني معناها أن الإنسان جلح كلمة غير مكتوبة ظن منه أن المعنى لا يتم إلا به فيقرأ ما ليس مكتوب. طيب فيها ايضا من الابيات اللي ذكر من لم يشافه عالما باصوله فيقينه في المشكلات ضمير، يعني اذا وردت المشكله وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون العالم. اما يظن الغمر ان الكتب تهدي اخا فهم لادراك العلوم. من هو الغمر؟ الصيد. أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم مشهور بالغباوة لكنه يدعي العلم، يدعي العلم. وقال على حاله بعض الناس بعض الشعراء قال حمار الحكيم ثوما، قال حمار الحكيم ثوما لو أنصف الدهر كنت أرقد، لأن جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أفهمتم؟ يقول لو أنصف الدهر، طبعا الكلمة هذه غير مقبولة لكن هذا الشاعر يقول هذا، كنت أركب يعني هو هذا الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحب جاهل مركب. وهنا يقول إذا رمت العلوم بغير شيء ضللت عن الصراط المستقيم وتجلس الأمور عليك حتى تصير أظل من يكون الحكيم. البيت الثالث البيت اللي بعد تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يعني أنه يزوج بلا مهر. إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قال تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال كما أنك تتصدق في القياس العجيب تتصدق بالمهر الذي يدرك به الزوجة تتصدق عليه بالزوجة بدون مهر أقرب. فما تقول يا بهلول موافق على هذا؟ موافق موافق إذا كان فقير تتصدق عليه بالبنت ببلاش. الله يهديك هذا لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينجحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو شرط على الزوج أن لا مهر عليه فللعلماء في هذه المسألة قولا. القول الأول أنه يثبت مهر النساء، والقول الثاني لا يثبت النساء أصلا. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن الله اشترط في الحل اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقال وأحل لكم ما وراء ذلكم إيه؟ أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين. أفهمت يا عبدالله؟ ما في صدقة بالنسبة. نقول إذا كان عندك بنت وولد فقير يطلب زواجا فأعطه المهر ذكر الخير ما في مال، أعطه المهر ثم يخطب منك وتزوج بالمهر للعقل. ايش هنا يعني ما هم نقرا على الشيوخ؟ انتهى الوقت الان صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد أدب الطالب مع الفصل الثالث أدب الطالب مع شيخه. الأمر الثامن عشر رعاية حرمة الشيخ، بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تسلم عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل، فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والمماراة أمامه، وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. طيب آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه فائدة مرجوة. مثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتهي؟ إن أي مسألة ترد على مثال الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التعبير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا وهو يعتقد أنه أهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسلوب وسلك هذا المنهج سوف يبقى سوف يبني علمه على شفا جرفها، لأن نفسه قلقة ليس واثق من كل الثقة من الشيخ الذي يقرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقال الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه أنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيء، بل لا بد من شيخ يتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الأثار والزلل. فعليك إلى المستحل برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إذلال منك وإكرام وتقدير وتلقي، كل هذا صحيح. فهل نحن عملنا بذلك؟ نعم. والله ما أعلم. لكن إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم هل هذا عمل؟ هذا ليس بعمل، ليس بعمل. بل إنه يا هذا شيخه مر مغصحا وعجل بيته، هذا ليس من الأداب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان ندخل المسجد يعني ممكن من أن يدخل قبلنا. نعم. وأنا شخصيا ما أريد هذا، أنا ما أريد أن تقفون لي وأدخل قبلكم، هذا ما أنا كان حقا لي وأنسان، لكن أريد السلام، السلام الذي أمر به الرسول في إنشاء. كذلك بعض الناس يمر مع زميله منكم، أنتم أيها الطلبة، يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يذبح في الماء، هذا غلط. أعجبني الأخ في جاية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب. لكن كونه يمشي إلى جنب هذا كان من اليمين وهذا من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحد على الآخر لأني لا أسمع صوتا ولا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الأدب. طيب، يقول كذلك أيضا خذ بمجامع الأدب بمجامع الأداب مع شيخ في جلوسك معه، وهذا خطير. اجلس جلسة بمثال، يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديك لأن هذا سوء، ولا تجلس متكئا مثل هذا، نعم هذا أيضا سوء، لا سيما في مكان الصلاة. أما إذا كنت في مكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قريب، لا ما لا لا لا لا تقيمها. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبي احترام وتواضع وحسن. لكن شوف يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معك، أنا ما يهم، خاطبوني كأني أحد أقرانك، ما يهم. لكن بس الشيء الذي لا بد منه لا بد منه. طيب، يقول حسن السؤال، حسن السؤال والاستماع. حسن السؤال الحمد لله حسب ما أرى أنكم تحسنون السؤال. لا أحد يسأل الاستعداد وهذا طيب، وإذا سأل يسأل بهدوء ورفق والحمد لله هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد. وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة تقومون؟ طيب يقول تحدث إليه وحسن السؤال والاستماع. حسن الاستماع أيضا مهم بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثه معلمه، لا تكن جالسا بجدنك سائرا بقلبك بغير مسلسل بغير الدرس. إن هذا يفوتها خير كثير، وأنت جالس الآن وقتك لا بد أن يكون مملوكا لهذا الدرس. يسر هذا الدرس من يصاب قلبي. وهل من علامات حضور القلب تشفيط العين؟ نعم لا ليس من العلامات، لكن هي قد تكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشة، لكنها أحسن من كون لا ينظر الكتاب ولا تحسنه معه. طيب كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب. تصفح الكتاب إن الله ليه بقوة وأنا ما أفهم. إذا تصفحت الكتاب يكون جلس أولا كاتبا مع الشيخ، والثاني رفقا بالكتاب لأن لا يتنسق. ولهذا قال أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة في أمامه. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول. وقد يكون هذا لسوء ظن وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك الممارعة، الممارعة يعني يجادل الشيء ثم إذا أجادل وإذا تنتج وإذا أجادل وإذا تنتج. نعم فكيسألك عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يجيب مسألة فرضية تجيب على هذا الفرع، يجيب فرض آخر أضيق من الأول. هذه الممارعة ما نجاح. الشيء الذي يمكن إراده وإراده صحيح هذا واضح يرد على سبيل الإشكال، أما يفضل إلى الممارات لا. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان. عدم التقدم عليه بكلام، وهذا الفضل عندكم موجود، إلا أن أحيانا بعض الحبات منكم يجيب قبل أن أتكلم عنه. نعم ولكني ربما أطلق عليه وأقول أتريد أن أنزل عن هذا لك فليتحمل مني. فعلى كل حال لا ينبغي للطالب أن يتقدم بين يدي الشيخ بكلام أو مسير. أيضا المسير هذا الحمد لله فيكم أدب منه، لكن وفيكم فيه. ومن ذلك أنه إذا تقدم الشيخ مثلا يأخذ من المسجد وكان حذاء الطالب عن يمين الشيخ والطالب عن يساره، خطم الشيخ من الأمام ليأخذ الحذاء. هذا تقدم في المسير ولا لا؟ تقدم في المسير وإعاقة لحذاء الشيخ، لأن يقول للشيخ انتظر حتى أعب وأمر. هذا أيضا ليس من الأدب الطيب. نعم وأنا مسامحك فيه. يقول أيضا أو إكثار الكلام عنده، إكثار الكلام عنده فيه سؤال، لكن المجال تختلف. إذا كان مجلس علم ومجلس حج ثلاثة، لكن إذا كان يعني مكان نزهة هذا لا بأس أن يأتي أحد يكثر كلام وسع الصدر

يعني مثلا لا تقول قلت كذا وكذا، أنت قلت كذا وكذا، قلت في الدرس الماضي كذا وكذا، نعم، لأن هذه فيها إساءة أدب وفيها إشعار بأنك لم ترضى قولك. إذا ماذا نقول؟ قلنا كذا وكذا، مر علينا كذا وكذا، أما قلت كذا وكذا هذا لا يلغ مع شيء. أو تناديه من بعد من غير اضطرار في أخذ الشارع الشيخ إلى فلان يا فلان، ما يصح. متى أناديه؟ عجل شوي عجل شوي ليس أصل، فإذا وصلت فلا بأس إلا من ضرورة. إذا كان هناك ضرورة بحيث يكون عليه خطر هو أمامه، مثل حفرة، أمام السيارات، أمام أشياء يخاف عليه منها، فهنا لا بأس أن تلاقيه من ذلك. أو أنت مضطر إليه، قد تكون ضرورة له، ضرورة له أو لمن نجاه، قد تكون أنت مثلا تناديه من بعد للضرورة، تريد أن يساعدك في شيء من الأشياء. نعم، هذا لا بأس. نعم، انت الوقت. نعم، هي أهون من قلت، لكن مع ذلك قلنا أحسن إذا صار الخطاب في مجلس العلم. وبارك الله فيك. الطلبة أقسام، قسم من طالب ابتدائي ما يعرف الكون من الكسوع، هذا يجب أن يقلد شيخه بكل حال، ولا يمكن أن العلم إلا بهذه الطريقة. أنا لا أقول يجب الشرع، لأن ما حديث تقليده شرع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من ناحية الطلبية. وقسم آخر كبر وصار عنده شيء من العلم والمعرفة، فلا بأس أن يناقش الشيء. نعم، هل صح وقع من قوله فعليك إذن بالتحدي من آية بالنسبة إلى الإنسان؟ نعم، صح. من داود؟ كيف؟ من السيارة؟ الشيخ ولا الإنسان؟ نعم، كما ذاتنا لا يسلم، ما هو صحيح ابدا. اذا سلم من بعد، وهو اذا سلم التلميذ على شيخه في السياره يعذره، وهو خير من كونه لا يسلم. لا لا أبدا، لا لا أراك الإجهاد أبدا، حتى وأنا في السيارة السبب الناخذ الاسم الأخوان. أخذتم ثلاثة الآن. الأخ أحمد عندكم سؤال؟ نعم، آمين، جزاك الله خير. هل نحن إياهم شيء لحق؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بصر بن عبد الله أبو زيد: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الأدب

يعرفها بالصبر كل موفق مبارك وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو ما تسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي. الرضاع رضاع قلني لا عندي بعض القوانين أحسن بعض القوانين أحسن سواء الرند أو غير متأخرة السابقون السابقون لا أعرف إلا هذا بعض القوانين أحسن لم يدخل فيها الإيرلندي وغيره نعم نعم لا من عنده من عنده أصلا نعم وتسميه بعض العلماء له وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية هل يطوء وتركه أنسب وعلم أنه بقدر رعاية حياته يعني حياتي. يتعلق من الرضاع العدد وعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح وبقدر الفوز يكون من علامات الإسقاط تنبيهم مهم أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمتبعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحظة عندك من قبله بثلاثة حج لام فتح اللام من لحظ الأيدي وتقليل الأكتاف لا من الخضوع أعيذك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمتبعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحش الأيدي وتقليل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال والقبض على اليمين باليمين والشمال والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتقابلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخدم والعبيد وأعوذ بالله يعني هذه الجملة يريد بها التحذير من هذا قلنا الأعاجم والطرقية والمتبعة الخلفية من الخضوع الخارج عن آداب الشرع من لحس الأيدي هذا ما في معنى أقول لحس الأيدي أن يخرج الإنسان أن يخرج الإنسان لسانه ويلحس اليد لكن تقبيل الأيدي كثير وتقبيل الأيدي لا بأس به ما لم يخرج إلى حد الإفراط والزيادة تقبيل الأكتاف هذا أيضا ليس مذموما على كل حال ولا محمودا من كل حال عندما يخرج الإنسان من سفر البلد فلا بأس أن يقبل جبهته وهامته وكذلك أكتافه لأنه لا يضر إلا إذا اقترب ذلك الحناء القبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام هذا أيضا لا نرى في الزهر فإن ابن مسعود رضي الله عنه قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفين وهذا يدل على أن يجوز أن يقبض الكف بين كفين وإذا ساد الناس أن يفعلوا ذلك عند السلام فلا حرج لأنه ليس فيه نهي صحيح أن المصافحة باليد مع اليد فقط لكن هذا من باب إظهار الشفقة والإكرام كما هو معروف الآن فلا نرى أن هذا لا نرى أن في ذلك بأس الإنسان عند السلام حق هذا خلق جميل منها عنه لأنه ورد أنه عن ذلك جمال ألفاظ الرخوة المتخاذلة